الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله يكفي نأخذ فقر فقر هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أعتذر للإخوة عن التخلف اليوم لعذر يعني خارج عن إرادتي، وإن شاء الله نكمل هاتين القاعدتين الليلة وغدا صباحا. هذه القاعدة مقصود المصنف رحمه الله تعالى منها مهم جدا، أو سبب ذكره لهذه القاعدة ما هو؟ لو تأملت الواقع الذي يعيشه بعض الناس لوجدت أنهم يفرقون بين عبادة الأنبياء والصالحين وبين والملائكة وبين عبادة الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار وما إلى ذلك، فيدعون أن صرف شيء من ذبح أو نذر أو صلاة أو استغاثة أو دعاء للأنبياء والصالحين يختلف عن صرفه لمن؟ للأحجار والأشجار. وغرسوا في أذهان أتباعهم أن الشرك المحذر منه هو عبادة الأصنام والأوثان المتمثلة في الأحجار والأشجار والشمس والقمر والكواكب وما إلى ذلك، أما صرف هذه للصالحين والأنبياء فإن ذلك من باب التوسل وليس من باب العبادة، وهذا أمر خطير بل في غاية الخطورة. الشيطان سول لهم وأملى لهم وأوهمهم أن التعلق بالأنبياء والصالحين غير التعلق بماذا؟ بالأحجار والأشجار والكواكب والنجوم والقمر والليل والنهار ونحو ذلك. بسبب هذه الأغلوطة انهمكوا في عبادة القبور، وذلك منذ عهد دولة الباطنية المسمات بالفاطمية زورا وعدوانا، وهي الدولة العبيدية القداحية الميمونية المجوسية ثم اليهودية الباطنية المارقة التي حكمت بعض بلاد المسلمين قرابة 3 قرون. فمن بعد القرن الرابع نشروا هذه الشركيات في أرجاء العالم الإسلامي، بل وصدروها إلى بقية المسلمين. هذا هو سبب عقد المصنف لهذه القاعدة، ليبين للمسلمين أنه لا فرق بين أن تذبح لشمس أو قمر أو صنم أيا كان، أو تذبح لملك أو من أو نبي أو عبد إيش أو عبد صالح، إذ الكل صرف لحق المخلوق إلى من؟ للخالق. صرف، صرف حق المخلوق لمن؟ للخالق. عفوا أحسنتم، صرف حق الخالق للمخلوق. الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة حق لمن؟ لله، للخالق. فما الفرق بين أن تصرفها لنبينا صلى الله عليه وسلم أو لعيسى أو لموسى أو لجبريل أو للات والعزى ومناة وهبل؟ هل هناك فرق؟ والله لا فرق، والله وتالله وبالله يمين نتقرب بها إلى الله وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين أن تذبح لنبي من باب العبادة أو تذبح لماذا؟ لشجر أو حجر، لأن الله عز وجل ذم ذلك كله وبين أنه لا فرق بين هذا وذاك. ولذلك أورد الشيخ رحمه الله الآيات التي تبين أن عبادة الأنبياء مثل عبادة من؟ الأحجار والأشجار. قال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا من؟ الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. ومعنى أربابا هنا آلهة، لأنهم لا يرون أنهم يخلقون أو يرزقون، وإنما يرون أنه تقربهم إلى الله أو تشفع لهم عند الله على نحو ما بينا البارحة. ولا يأمركم، أي الله سبحانه وتعالى، أيها الناس، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ دلت الآية الكريمة على أن عبادة الأنبياء والرسل والملائكة ما حكمه؟ كفر. كما أن عبادة اللات والعزى ومناة وهبل كفر كما سيأتي بيانه. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هل يأمركم بعبادة الملائكة والنبيين بعد أن بين لكم النبيون أنهم عباد مرسلون مكرمون مبلغون عن الله سبحانه وتعالى وليسوا معبودين، ولا يجوز دعاؤهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ وكذا الأمر في حق من يسمونهم بالأولياء أو الصالحين: وما أنت بمسمع من في القبور. وقوله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الصم الدعاء، ولا إنك لا تسمع الموت، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. الموتى لا يسمعون دعاءك ولا يسمعون نداءك ولا يسمعون استغاثتك، فلو ذهبت تقول مدد يا فلان إلى يوم القيامة لا يسمعون. إن تدعوهم إيش؟ لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى في حق الأنبياء عندما مبينا حال النصارى واليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون ماذا؟ قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال تعالى مبينا مخاصمة أو رد عيسى عليه السلام يوم القيامة على من؟ على النصارى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، ما ليس لي به حق، ما ليس لي بحق، سبحانك ما يكون لي ما أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد إيش علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ماذا؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا هو الذي قاله لهم، كما قال سائر الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انتبهتم؟ فكيف يعبد الأولياء والصالحون أو الأنبياء وينذر لهم ويذبح لهم؟ أحد أصحاب الأشرطة المسجلة الذين فتن به من الناس لا سيما النساء لأنهم يمثلون في كلامهم ويتغنجون بأصواتهم، يقول إنه يجب عليك منذ أن تخرج من بيتك أن تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصل إلى القبر، تردد يا رسول الله يا رسول الله إلى أن تصل هناك. فهذا العمل قول شركي، شرك بالله سبحانه وتعالى. ولو مددت يدك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن هنا وقلت مدد يا رسول الله فقد أشركت بالله سبحانه وتعالى. وكذلك لو مددت إلى الحسن أو الحسين أو إلى أبي بكر وعمر أو إلى عثمان وعلي أو إلى النقشبندي والشاذلي أو إلى القادر والمرغني أو أي مخلوق كان على وجه الأرض، لا فرق أن تمد يدك إلى نبي فتدعوه من دون الله أو تمد يدك إلى صنم أو حجارة، إذ الكل مخلوق والمخلوق لا يدعى، وإنما الذي يدعى هو الخالق سبحانه وتعالى. إذا كنت تعتقد أنه الخالق فيجب أن ترفع أكف الضراعة إليه لا إلى المخلوق، حتى ولو كان المخلوق ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وقال في بشأن الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، لأن الشمس والقمر مخلوقان لا يسجد لهما ولا يتعلق بهما من دون الله، وإنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان ولا يكسفان لموت أحد ولا لولادة أحد، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده إذا خسفا أو كسفا، أما هما فإنهما لا ينفعان ولا يضران. لا تسجدوا لله، ومن آياته يعني من خلقه من آيات الكونية الشمس والليل والنهار والشمس والقمر، فإذا كان آيات كونية فلا تسجدوا، فاسجدوا لله الذي خلقهن، فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لمن؟ لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فانتبه لهذا يا عبد الله، ولا تتعلق بشمس ولا قمر ولا نجم ولا إنسان ولا حيوان ولا جماد ولا نبات، وإنما علق خوفك ورجاءك وقلبك ومحبتك بالله وحده لا شريك له، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم تفضل. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فيرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى دليل خطورة التعلق بالصالحين، وذلك من خلال الآيات والأحاديث التي تأمر بأن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. وذكر أولا آية الإسراء، ولعلنا نرجع إلى الآية التي قبلها حتى يتضح معناها. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ها فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآية أو الآيتان نص في تحريم عبادة أحد من دون الله، سواء كانوا ملائكة أو أولياء صالحين أو جنا أو إنسا، وسبب نزولها يوضح ذلك. فورد في سبب نزولها أنها تعني أولئك الذين يتخذون المسيح ابن مريم وأمه إلهين، وهم من؟ النصارى. فالمسيح ابن مريم وأمه يدعون ربهم ويبتغون إليه الوسيلة، وكلهم يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه. ولعل الأقوى منه فيما يبدو والله أعلم ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية وسبب نزولها، قال: كان أناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وبقي أولئك على عبادتهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الأثر: استمر الإنس على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا. استمر الإنس على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم إيش؟ أسلموا. ولعلنا نشرح الآية إجمالا ثم نبين أمرا مهما يتعلق بالتوسل والوسيلة. قل ادعوا، الضمير يعود على من؟ على الإنس. الذين زعمتم من دونه من هم؟ الجن. لا يملكون، من هم الذين لا يملكون؟ كشف الضر عنكم أنتم أيها الإنس، ولا تحويلا، أي لا يكشفون ما بكم من ضر أو مرض، ولا يحولونكم من حال إلى

وبين الله. ومن أول من فسر رجل من الخرافيين له كتاب اسمه مصباح الزجاجة في بيان طلب الحاجة، أو نسيت العنوان لعله يكون بهذا الشكل، وزعم أن الوسيلة المذكورة في القرآن هذا هو المقصود بها، وهو ماذا؟ وهو أن الوسيلة شخص تجعله واسطة بينك وبين الله. أما آية الإسراء فقد سمعتم معناها قبل قليل، وبهذا التفسير يتضح أن تفسير الوسيلة بشخص تجعله بينك وبين الله تفسير ماذا؟ باطل جملة وتفصيلا، ولا يجوز الاعتماد عليه. الآن تأتي في بعض المساجد في بعض بلاد المسلمين دائما يتحدثون عن الوسيلة، وما أدراك ما الوسيلة، وهي أنها شخص تجعله بينك وبين الله. وإن بقي معنا وقت غدا صباحا نتكلم عن قضية التوسل بالتفصيل إن شاء الله، وما يجوز منها وما لا يجوز، لعل هذا يكون في الصباح. أما مساء الغد فسنتكلم عن حكم التعلق ببعض الأيام والأشهر إن شاء الله تعالى. أقول اتضح لنا من خلال كلام السلف أن الوسيلة هي العمل الصالح، والعمل الصالح هو ما توافر فيه كم شرط؟ شرطان: كونه خالصا لوجه الله، وكونه ماذا؟ موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون عملا صالحا. وبغير ذلك بل ولو نقص واحد من هذين الشرطين لم يصح العمل، لأنهما مترابطان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. واضح يا إخوان؟ هذا ما يتعلق بتفسير آية الإسراء. وأما ما أورده المصنف بعد ذلك، ماذا قال قبل حديث أبي واقد؟ ماذا؟ دليل الأشجار والأحجار. إيه أحسن. ودليل حكم التعلق بالأحجار والأشجار قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أولا نعرف بهذه الأشياء. اللات، وقرئ اللات بتشديد التاء، صنم لثقيف بوادي نخلة بين مكة والطائف، وسبب تسميته قيل إنه مشتق من الإله، وقيل إنه كان لقبا على رجل كان يلت السويق للحجاج، يعني يعجن لهم السويق وهو السمن بالأقط، وكان من أشهى وأفضل الأطعمة قديما. فلما مات تبركوا به وبنوا سترة أو أستارا على تلك الصخرة التي كان يلت عليها السويق للحجاج، وتبركوا بها حتى في النهاية عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. وبعد فتح مكة أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة ومعاوية وسفيان بن حرب رضي الله عنهما، فهدم تلك الأستار وطمس معالم تلك الآلهة. وأما العزى فهي صنم لقريش، صنم لقريش، اللات بالطائف والعزى بنخلة صنم لقريش، ولذلك كانوا يقولون يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم الله مولانا ولا مولى لكم. وهي عبارة عن ثلاث شجرات من شجر السلم، وعليها أستار وعندها أشياء، وكانوا يسمعون منها أصوات لعلها تكون أصوات شياطين من الجن، فخيل إليهم أن تلك الأصوات صادرة من ذلك الصنم الذي عبدوه من دون الله، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه وقطع تلك السلمات وأزال معالمها، بل وقتل الجنية التي ظهرت بصورة عجوز نشرت شعرها فقتلها هناك وقضي على هذا الصنم. وأما منات فهي صنم لخزاعة والأوس والخزرج وبني سليم في وادي قديد أو عند جبل قديد، وهي عبارة عن صخرة أيضا وعليها أستار كانوا يحرمون منها للحج ويقربون لها القرابين ويذبحون لها الذبائح، وقد أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها وأزال معالمها. هذا هو ما يتعلق بتاريخ هذه الأصنام، وكلها قضي عليها بعد فتح مكة. فقال الله تعالى منكرا بصيغة الاستفهام الإنكاري التوبيخي، إنكاري وتوبيخي في الوقت نفسه، ألكم الذكر وله الأنثى؟ سبحان الله. لماذا؟ لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله وجعلوا الذكور لهؤلاء بتلك الأصنام، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فهم جعلوا الملائكة بنات الله ويجعلون الله البنات، يعني يجعلون ينسبون البنات إلى الله عز وجل، وأما البنين فلهم. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي خاسرة غير عادلة وجائرة، بأن جعلتم لله البنات ولكم البنين. ثم بين أن هذه الأسماء لا تعد أن تكون أسماء اخترعتموها من عند أنفسكم، وليس عندكم حجة ولا برهان ولا سلطان من الله تبارك وتعالى يبين أو يدل على ما فعلتم، بل ذلك مبني عندكم على اتباع الظن وما تهوى الأنفس، والله تبارك وتعالى قد بعث لكم الهدى وبين لكم الهدى، فكيف تعبدون هذه الأصنام والأوثان وقد اتضح لكم الحق وظهر لكم أن عبادتها باطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والمقصود أيها الإخوة من سياق هذه الآيات وتعليق الشيخ عليها رحمه الله أنه لا فرق بين من يعبد الأولياء والصالحين وبين من يعبد الأحجار والأشجار وغيرها من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الهدف من ذكر هذه القاعدة، أنه لا فرق بين مخلوق ومخلوق فيما يتعلق بالعبادة، فصرف أي عبادة للمخلوقين أيا كانوا واحد، لا فرق بين أن تصرف لنبي أو ملك أو عبد صالح أو ماذا أو شجرة أو حجر أو تراب أو أرض أو أي مخلوق على وجه الأرض. ثم أورد الشيخ رحمه الله حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنها السنن قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. أبو واقد الليثي أحد الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح والمقصود أنهم مروا بها في طريقهم إلى غزوة حنين ونحن حدثاء عهد بكفر أي ما زلنا جديدين في الإسلام ويعكفون عندها أي يقيمون عندها ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا تبركا بها وقوله سبحان الله وفي رواية أن الله أكبر إنها السنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استنكر أمرا أو أعجبه أمر نزه الله سبحانه وتعالى بالتكبير أو ماذا أو التسبيح وقد يكرر ذلك سبحان الله سبحان الله سبحان الله إنها السنن أي طرق من سبقكم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يشير إلى آية الأعراف عندما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ثم أخبر أن الناس جبلوا على التقليد والتشبه بغيرهم والتقليد الأعمى وهذا في غاية الخطورة وفي الحديث بيان خطورة الجهل فإنه قد يجر صاحبه إلى الوقوع في الشرك لأنه لا يميز بين التوحيد والشرك وهؤلاء لأنهم حدثاء عهد بكفر طلبوا هذا الأمر ولكن هل وقعوا في الشرك بهذا الطلب؟ هل يقال إنهم أشركوا؟ لا لا يقال إنهم أشركوا لكنهم طلبوا لو أنهم فعلوا لأشركوا لكنهم طلبوا ولم ينفذوا بعد أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم خطورة ذلك أما لو فعلوا مثل أولئك لأشركوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم فرجعوا وقبلوا ثم يعني إنه شبه حالهم بحال بني إسرائيل عندما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب العجيب وفي الحديث أيضا خطورة التقليد الأعمى وعدم الرجوع إلى أهل العلم وفيه أهمية الرجوع إلى العلماء ووجودهم بين الناس فإن كثيرا من الخرافات والبدع بل والشركيات الموجودة في العالم الإسلامي إنما وقعت نتيجة لقلة العلماء في تلك البلاد لا سيما العلماء الربانيين الذين يبينون التوحيد بأدلته من الكتاب والسنة فوقعوا فيما وقعوا فيه من التعلق بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى فخطورة التقليد الأعمى وخطورة الجهل وخطورة البعد عن العلماء كل ذلك يؤدي إلى مفاسد لا تحمد عقباها وعلى رأسها الإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم فضل. قال القاعدة الرابعة أن لعل القاعدة الرابعة نرجئها إن شاء الله إلى درس الغد مع بيان حقيقة التوسل إن شاء الله تعالى، والآن نترك المجال لمن يريد أن يسأل.